تعلم السحر، قال ولكن الشياطين كفروا بتعلم السحر أو بالعمل به أو بنسبته إلى سليمان، وأما تعلم السحر فالراجح أنه كفر. قال القرطبي رحمه الله: السحر لا يتم إلا مع الكفر والاستكبار أو تعظيم الشيطان، فالسحر إذن دال على الكفر على هذا التقدير. وبنحو هذا قال القرافي والذهبي ومرعي الكرمي وغيرهم من العلماء، فالسحر تعلمه كفر. ثم ذكر في الملكين أن الراجح قال: فالمعنى أنهما أنزل عليهما ضرب من السحر ابتلاء من الله لعباده، فهذا الذي نزل على هذين الملكين هو ابتلاء من الله لعباده، وهذا القول هو الراجح. فالله أنزل هذين الملكين ليمتحن الناس. وأما تفاصيل هذه القصة وما فيها فإنه قد رويت فيها إسرائيليات كثيرة، لكن المصنف رحمه الله من حسن صنيعه أعرض عن كثير منها. قال ابن كثير رحمه الله: وقد وردت قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين، وقد رويت قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وغيرهم، وقصها خلف من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين، وحاصلها راجع في تفاصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، وليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد. انتهى كلامه رحمه الله. لكن يتبين من ظاهر هذه الآية أن هذين الملكين أنزل امتحانا للناس. ثم قال في قوله تعالى: يفرقون، قال زوال العصمة يفرقون به بين المرء وزوجه، قال زوال العصمة أو المنع من الوطء. زوال العصمة المراد به الطلاق، فالعصمة في قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أي بعقد النساء أي عقد النكاح، فالمراد بزوال العصمة أي زوال النكاح وهو الطلاق أو المنع من الوطء. قد تبقى الزوجة عند الزوج لكن يمنع من الوصول إليها بسبب هذا السحر، نسأل الله السلامة والعافية. ثم أورد إشكالا وأعجاب عليه، قال: فإن قيل كيف نفاه وقد أثبته في قوله ولقد علموا لو كانوا يعلمون، ثم قال ولقد علموا، فالجواب أنه لم ينفعهم علمهم فكأنهم لم يعلموا. ثم ذكر في قوله تعالى: ما ننسخ من آية، قال وقرئ بضم النون، وقرئ لا يعني أنها قراءة شاذة بل هي قراءة متواترة، لكن هذا التعبير من المصنف لا يعني تضعيف القراءة. ننسخ أي نأمر بنسخه. ثم قال فيه استدلال على جواز النسخ لأنه من المقدورات خلافا لليهود لعنهم الله. أما اليهود فيقولون لا نسخ في القرآن لأنه يلزم على النسخ البداء، أي بدا لله شيء لم يكن يعرفه تعالى الله عن ذلك، ولكن هذا من جهلهم وكلامهم القبيح في حق الرب سبحانه وتعالى، فإن الله ينزل الآيات بما يناسب حال الناس ثم سبحانه وتعالى ينسخ ذلك، كحال الخمر فإنه حرم على درجات، وكل هذا مراعاة لحال الناس، وكالجهاد فإنه كذلك فرض على مراحل، ونحو ذلك من الأحكام مما يقتضيه حال الناس، والله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، لكن هذا هو الذي يصلح للناس. ثم قال في قوله تعالى: تسألوا رسولكم، أي تطلبوا منه الآيات، ويحتمل السؤال عن العلم، والراجح الأول، قال والأول أرجح، فإنه شبهه بسؤالهم لموسى، يطلبوا منه الآيات الدالة على صدقه وليس السؤال عن العلم، فإن المرء إذا احتاج للعلم فإنه يسأل عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وقالت اليهود الآية، سببها اجتماع نصارى نجران مع يهود المدينة، فذمت كل طائفة الأخرى وهم يتلون تقبيح لقولهم مع تلاوتهم الكتاب، الذين لا يعلمون المشركون من العرب لأنهم لا كتاب لهم، ومن أظلم لفظه الاستفهام ومعناه لا أحد أظلم منه، حيث وقع منع مساجد الله قريش منعت الكعبة، أو النصارى منعوا بيت المقدس، أو على العموم خائفين في حق قريش قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحج بعد هذا العام مشرك. وفي حق النصارى ضربهم عند بيت المقدس أو الجزية، خزي في حق قريش غلبتهم وفتح مكة، وفي حق النصارى فتح بيت المقدس أو الجزية. فأينما تولوا في الحديث الصحيح أنهم صلوا ليلة في سفر إلى غير القبلة بسبب الظلمة، فنزلت وقيل هي في تنفل المسافر حيثما توجهت به دابته، وقيل هي راجعة إلى ما قبلها: إن منعتم من مساجد الله فصلوا حيث كنتم، وقيل إنها احتجاج على من أنكر تحويل القبلة، فهي كقوله بعد هذا: قل لله المشرق والمغرب الآية. والقول الأول هو الصحيح، ويؤخذ منه أن من أخطأ القبلة فلا تجب الإعادة عليه، وهو مذهب مالك. وجه الله المراد به هناك قوله ابتغاء وجه الله أي رضاه، وقيل معناه الجهة التي وجهنا إليها. وأما قوله كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك، فهو من المتشابه الذي يجب التسليم له من غير تكييف، ويرد علمه إلى الله. وقال الأصوليون: هو عبارة عن الذات أو عن الوجود. وقال بعضهم: وصفة ثابتة بالسمع. قال الشيخ عبد الرحمن البراق: قوله وجه الله المراد به هناك قوله ابتغاء وجه الله أي رضاه إلى آخره. أقول ذكر في هذا السياق ثلاث آيات ورد فيها ذكر الوجه، فذكر في الآية الأولى: فإنما تولوا فثم وجه الله قولين. الأول أن المراد بالوجه في الآية كقوله تعالى ابتغاء وجه الله، وفسره بالرضا. الثاني أن المراد الجهة التي وجهنا الله إليها يريد القبلة، وذكر في الآية الثانية والثالثة: كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك. ثلاثة أقوال في تفسير الوجه: أحدها قول أهل التأويل، وهو أن المراد بالوجه الذات أو الوجود، والثاني قول أهل التفويض، وهو أن ذكر الوجه من المتشابه الذي يجب التسليم له ورد علمه إلى الله، الثالث قول بعضهم، وهو أن الوجه صفة ثابتة بالسمع. أقول وفيما ذكره حق وباطل. فتفسير الوجه في الآية الأولى بالجهة حق، وبه قال كثير من السلف. وتفسير الوجه في الآية الأولى بالرضا وجعله المراد به كالمراد في قول ابتغاء وجه الله خطأ. فالوجه لا يعرف في اللغة بمعنى الرضا، لكن سياق الآية يتضمن هذا المعنى، والممنوع أن يكون المراد بالوجه الرضا. وتفسير الوجه في الآية الثانية والثالثة بالذات والوجود خطأ، وهو تفسير أهل التأويل بالنفاة الصفات. وأما تفسير الوجه في الآية الثانية والثالثة بأنه من المتشابه والمتشابه، فالمتشابه عندهم ما لا يعلم معناه إلا الله، وهذا مذهب أهل التفويض، وهم من النفاة ويقابلون أهل التأويل. وما ذكروا عن بعض من الوجه صفة ثابتة بالسمع فهو حق لا يجوز نفيه ولا تأويله، بل يجب إثباته على ما يليق به سبحانه، وأنه لا يماثل وجوه العباد، وليس هو من المتشابه، لأن معناه معقول والكيف مجهول، والله أعلم. قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى: وقالوا اتخذ، قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت الصابئون وبعض العرب الملائكة بنات الله، سبحانه تنزيه الله عن قولهم، بل له الآية رد عليهم، لأن الكل ملكه، والعبودية تنافي البنوة، قانتون أي طائعون، منقادون، بديع السماوات أي مخترعها وخالقها ابتداء، وإذا قضى أمرا أي قدره أو أمضاه. قال ابن عطية: يتجه في الآية المعنيان، فعلى مذهب أهل السنة قدر في الأزل وأمضى فيه، وعلى مذهب المعتزلة أمضى عند الخلق والإيجاد. قلت: لا يكون قضى هنا بمعنى قدر، لأن القدر قديم، وإذا تقتضي الحدوث والاستقبال، وذلك يناقض القدم، وإنما قضى هنا بمعنى أمضى وفعل وأوجدك قوله فقضاهن سبع سماوات. قال الشيخ عبد الرحمن البراك: أقول القضاء من الله في القرآن يأتي لمعان. الأول قضى الخلق بمعنى فرغ من خلقه كقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات. الثاني قضى بمعنى حكم، وهو نوعان: الأول شرعي كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه،

صفة الوجه لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تبديل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، فهذه الآية ليست من آيات الصفات، فلا يراد بها الوجه لله وإنما يراد بها الجهة. قال الشيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية: من عدها من آيات الصفات فقد غلط كما فعل طائفة، فإن سياق الكلام يدل على أن المراد جهة. قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله، والمشرق والمغرب جهات. انتهى كلامه رحمه الله. ثم أورد المصنف رحمه الله إشكالا وأجاب عنه بأربعة أجوبة. الإشكال في قوله تعالى: فإنما يقول له كن فيكون. قال الأصوليون: إن هذا عبارة عن نفوذ قدرة الله وليس بقول حقيقي. من هنا بدأ بيان الإشكال، لأنه إن كان قول كن خطابا للشيء في حال عدمه لم يصح، فكيف يخاطب الشيء وهو معدوم؟ كيف يقال له كن؟ لأن المعدوم لا يخاطب. والاحتمال الآخر: وإن كان هذا الخطاب خطابا للشيء في حال وجوده لم يصح، لأنه موجود والموجود لا يطلب منه أن يوجد نفسه لأنه قد كان، وتحصيل الحاصل غير مطلوب. هذا خلاصة الإشكال. ثم أجاب عنه بأربعة أجوبة، وأرجح هذه الأجوبة الجواب الأول. فالجواب الأول أن الشيء الذي يقول الله له كن هو موجود في علم الله، وإنما يقول له كن ليخرجه إلى العيان، فهو موجود في علم الله، ثم الله سبحانه وتعالى إذا أمر به خرج إلى العيان وتكون هذا الشيء. وعلق شيخنا البراك حفظه الله على هذا بتعليق نافع، ثم ذكر في ضمن كلامه قال: بل هو أمر تكوين يوجب كون الشيء الذي أراده الله كما أراد، فيكون الموجب لكونه أي وجوده إرادته تعالى وقوله، إلى آخر ما ذكر. ثم ذكر في تفسير قوله تعالى: فأما الذين في فقال الذين من قبلهم، قيل يعني اليهود والنصارى، ويعني اليهود والنصارى على القول بأن الذين لا يعلمون كفار العرب، وأما على القول بأن الذين لا يعلمون اليهود والنصارى فالذين من قبلهم الأمم الأنبياء. الطبري رحمه الله رجح في هذه الآية أنها تشمل كل من قال بغير علم، سواء كانت اليهود والنصارى أو غيرهم أو كفار العرب أو ذلك، كل من قال بغير علم فإن الآية تشمله. ثم ذكر في قوله تعالى: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، بالجزم نهي، وسببها أن النبي سأل عن حال أبائه ففي الآخرة فنزلت. قال: وقرأ غير نافع بضم التاء واللام: ولا تسألوا في يوم القيامة عن ذنوبهم. وتتبين بهذا أن المعنى تغير باختلاف القراءة. على القراءة الأولى ولا تسأل نهي للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى القراءة الثانية خبر: ولا تسأل، إلى أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تسأل عنهم يوم القيامة. هذا ينبغي أن يعتني به طالب العلم، اختلاف المعاني بسبب اختلاف القراءات. والمصنف رحمه الله قد ذكر في مقدمته أنه لا يذكر من القراءات إلا ما له تأثير في المعنى، وهذا صنيع حسن. ثم ذكر في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب، قيل المسلمين وقيل من أسلم من اليهود، ويحتمل العموم. والراجح أن المراد بهم أهل الكتاب، لأن الآيات الماضية في ذكرهم، وهذه الآية تبع لما سبق، وهذا هو مختاره الطبري، فيرجح أنها في أهل الكتاب بسياق الآيات في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يا بني إسرائيل. الآية تقدم الكلام على نظيرتها: وإذ ابتلى أي اختبر، والعامل في إذ فعل مضمر تقديره اذكر أو قوله إني جاعلك،

تقدم الكلام على نظيرتها. وهذا من الإحالة ومن منهج المصنف رحمه الله أنه يحيل على المواضع التي تقدمت اختصارا. ثم ذكر تفسير قوله تعالى بكلمات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ما هي هذه الكلمات؟ ذكر فيها ثلاثة أقوال: القول الأول أنها مناسك الحج، والقول الثاني أنها خصال الفطرة ثم ذكرها، والقول الثالث أنها ثلاث خصلة وعشر في براءة إلى آخر ما ذكر. وهذا الخلاف المذكور هو اختلاف تنوع، وهو من باب ضرب المثل على هذه الكلمات. وهذه الكلمات الراجح فيها هي اختباره بما كلفه الله من الأوامر والنواهي، واختار هذا المعنى ابن كثير وابن سعدي وغيرهما. فهذه الكلمات هي ما اختبر الله به إبراهيم من الأوامر والنواهي، وما ذكر هو من باب ضرب المثل كالمضمضة، الاستنشاق، السواك، إعفاء اللحية، هذه كلها من الأوامر، وبعضها واجب وبعضها سنة. ثم قال في قوله تعالى أن طهر بيتي، وفي قوله تعالى البيت قال الكعبة، قال ابن عطية البيت هنا الكعبة بإجماع، فالمراد به البيت هنا الكعبة. ثم قال في قوله تعالى واتخذوا بالفتح إخبار عن المتبعين لإبراهيم، وهي قراءة نافع، وبالكسر أمر لهذه الأمة واتخذوا، وهما قراءتان متواترتان، وهذا كما سبق من القراءات التي يختلف المعنى باختلاف القراءة. ثم أورد إشكالا وأجاب عليه بثلاثة أجوبة. قال فإن قيل لما قال في البقرة في سورة البقرة هذا بلدا آمنا من غير تعريف البلد، وفي إبراهيم قال هذا البلد آمنا، فعرف البلد في إبراهيم ونكره في البقرة، ذكر ثلاثة أجوبة عن هذا، ولعل أرجح هذه الأجوبة الجواب الأول، وهو ما قاله أستاذه أبو جعفر بن الزبير العالم المعروف، قال في توجيه ذلك وهو أنه تقدم في البقرة ذكر البيت في قوله القواعد من البيت، فالآن أصبح البيت معروف في الأذهان ما المراد به، وذكر البيت يقتضي بالملازمة ذكر البلد الذي هو فيه، فإن هذا البيت واقع في البلد المعروف وهو مكة، فلم يحتج إلى تعريفه وجاء به منكرا لأنه قد سبق ذكر البيت ويلزم منه أن يكون في مكة، بخلاف آية إبراهيم فإنه لم يتقدم قبلها ما يقتضي ذكر البلد ولا المعرفة به، فذكره بلام التعريف. ثم قال في قوله تعالى ومن كفر، أي قال الله، أي أنه من قول الله وليس من قول إبراهيم، ومن كفر فإن الله يرزق الكافر والمسلم، فقال الله تعالى ومن كفر فأمتعه قليلا، فهذا من قول الله. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ويعقوب وأوصى بها إبراهيم بنيه، ويعقوب بالرفع عطف على إبراهيم، فهم أي وأوصى يعقوب بنيه، هكذا التقدير. قال وقرئ بالنص ويعقوب عطفا على بنيه فهو موصى، وهذه القراءة شاذة، قراءة النص شاذة ومعناها صحيح أنه هو كذلك موصى بأن يموت على الملة، لكن القراءة قراءة الرفع هي القراءة المتواترة. ثم قال في قوله تعالى لا نفرق، أي لا نؤمن بالبعض دون بعض، وهذا برهان لأن كل من أتى بالمعجزة فهو نبي. قال الحافظ ابن حجر في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. قال الحافظ هذا دال على أن النبي لا بد له من معجزة تقتضي إيمان من شاهدها بصدقه، ولا يضره من

محبوب لا محالة. وأما الحوقلة والحسبلة فثمرتها التوكل على الله والتفويض إلى الله والثقة بالله. وأما الأسماء التي معنيها الاطلاع والإدراك كالعليم والسميع والبصير والرقيب وشبه ذلك فثمرتها المراقبة. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فثمرتها شدة المحبة فيه والمحافظة على اتباع سنته. وأما الاستغفار فثمرته الاستقامة على التقوى والمحافظة على شروط التوبة مع انكسار القلب بسبب الذنوب المتقدمة. ثم إن ثمرات الذكر بجميع الأسماء والصفات مجموعة في الذكر الفردي وهو قولنا الله الله، فذلك هو الغاية وإليه المنتهى. قال الشيخ عبد الرحمن البراق قوله ثم إن ثمرات الذكر بجميع الأسماء والصفات إلى آخره يقول يتضمن هذا أمرين حقا وباطلا. الأول أن جميع معاني أسماء الله الحسنى يتضمن الاسم الشريف والله، وهذا حق. الثاني أن أفضل الذكر هو ذكر الله بالاسم المفرد الله الله، وهذا باطل، وذلك لأمور. الأول أن الذكر بالاسم المفرد من بدع الصوفية ولا أصل له في كتاب ولا سنة، فاختيار المؤلف لذلك زلة منه عفى الله عنه. الثاني أن كل ما ورد من ألفاظ الذكر في الكتاب والسنة هو من الكلام المركب كسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الثالث أن الاسم المفرد لا يفيد فائدة تامة كما هو مقرر في علم النحو. الرابع لذلك لا يحصل بالاسم المفرد إيمان ولا كفر، فلا يدخل الكافر في الإسلام بذكر الاسم المفرد الله، ولا يكفر من قال لا إله إلا الله وامتنع عن ذكر الاسم المفرد. لذلك لا يجزئ الإتيان بالاسم المفرد في المواضع التي يستحب أو يجب فيها نوع من الأذكار الشرعية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال في قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم إلى آخر ما ذكر من الآيات. ثم ذكر إشكالا قال فإن قيل لما قدم المجرور في قوله عليكم شهيدا وأخره في قوله شهداء على الناس، والجواب أن تقديم المعمولات يفيد الحصر، فقدم المجرور في قوله عليكم شهيدا لاختصاص شهادة النبي بأمته صلى الله عليه وسلم، ولم يقدم في قوله شهداء على الناس لأنه لم يقصد الحصر. وهذه قاعدة نفيسة أن تقديم المعمولات يفيد الحصر، مثل إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت يا الله، وهكذا في كل ما قدم معموله. ثم قال في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إيمانكم قيل صلاتكم إلى بيت المقدس إلى آخر ما ذكر، وقيل معناه ثبوتكم على الإيمان حين انقلبتم، والراجح المعنى الأول. ونقل الإجماع ابن العربي أن المراد الصلاة إلى بيت المقدس، أن المراد بالإيمان هنا وما كان الله ليضيع إيمانكم أن المراد به الصلاة إلى بيت المقدس بإجماع العلماء. ثم قال في قوله تعالى وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ثم قال في قوله يعرفونه أي يعرفون القرآن أو النبي أو أمر القبلة. وسباق الآيات يرجح أن المراد به أمر القبلة، فيعرفون أمر القبلة. ثم قال في قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا متعلق بقوله ولأتم، أي كما أرسلنا متعلق بقوله تعالى ولأتم أي بما قبله وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا، فهذه نعمة وهذه نعمة. أو بقوله فاذكروني كما أرسلنا فيكم رسولا إلى آخر الآية فاذكروني أذكركم. قال والأول أظهر، أي أنه كما هذه الكاف متعلقة بما قبلها لا بما بعدها. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك ذكر الذكر وفضل الذكر وفصل في هذا، والذكر له مقام عظيم في الإسلام وفصل في هذه الأمور. وفي قوله أن الذكر أن الناس الذكر عامة وخاصة، وعلق شيخنا البراق حفظ الله على ذلك، ولكن في كلامه إشكال أنه أن قوله مقصود العامة اكتساب الأجر، وأما الخاصة في القرب إلى الله هذا فيه نظر، فإن حتى الخاصة

فإن الفناء والغيبة نقص ليس بكمال فضلا عن أن يكون من الدين فضلا عن أن يكون أعلى مقامات الدين. قال شيخ الإسلام في العقيدة التدمرية: الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى بحيث قد يغيب عن شهوده بنفسه وبما سوى الله تعالى، فهذا حال ناقص، ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا. وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ، بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، وقال في قوله تعالى: إن الله مع الصابرين، أي بمعونته. ثم تكلم بعد ذلك عن الصبر، وقال في قوله فائدة: ورد ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 70 موضعا، وذلك لعظمة موقعه في الدين. وهذه العبارة جاءت عن أئمة متقدمين، ومنهم الإمام أحمد أنه قال ذكر الصبر في أكثر من 70 موضعا أو نحو هذه العبارة. ثم ذكر فضل الصابرين وما جاءت فيهم من آيات، ثم ذكر الخلاف بعد ذلك في السعي، وذكر فيه عدة أقوال، ثم قال: ثم إن السعي بينهما راجح، وقيل إنه مندوب، والراجح أن السعي واجب بين الصفا والمروة. ثم قال في قوله تعالى: والناس أجمعين هم المؤمنون، والمراد بذلك في قوله تعالى: أولئك يلعنهم الله، في قوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من هؤلاء الناس أجمعين؟ قيل هم المؤمنون، فهو عام يراد به الخصوص، لأن المؤمنين هم الذين يعتد بلعنهم. وقيل يلعنهم جميع الناس في الآخرة، والقول الثاني هو الأرجح لعموم الآية. ثم ذكر درجات التوحيد، وأنه توحيد العام وتوحيد الخاصة، وبعد ذلك درجة ثالثة ألا يرى في الوجود إلا الله. وتكلم شيخنا البراك حفظه الله عن الإشكالات في مثل هذه التقاسيم وبينها بيانا وافيا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض الآية، ذكر فيها ثمانية أصناف من المخلوقات تنبيها على ما فيها من العبر واستدلالا على التوحيد المذكور قبلها في قوله: وإلهكم إله واحد، واختلاف الليل والنهار، اختلاف وصفهما من الضياء والظلام والطول والقصر. وقيل المعنى أن أحدهما يخلف الآخر بما ينفع الناس من التجارة وغيرها، وتصريف الرياح إرسالها من جهة مختلفة وهي الجهة الأربع وما بينها، وبصفات مختلفة، فمنها ملقحة للشجر وعقيم وصر وللنصر وللهلاك. والذين آمنوا أشد حبا لله، اعلم أن محبة العبد لربه على درجتين: أحدهما المحبة العامة التي لا يخلو عنها كل مؤمن وهي واجبة، والأخرى المحبة الخاصة التي ينفرد بها العلماء الربانيون والأولياء والأصفياء، وهي أعلى المقامات وغاية المطلوبات. فإن سائر مقامات الصالحين كالخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك هي مبنية على حظوظ النفوس. ألا ترى أن الخائف إنما يخاف على نفسه، وأن الراجي إنما يرجو منفعة نفسه؟ بخلاف المحبة فإنها من أجل المحبوب، فليست من المعاوضات. قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله اعلم أن محبة العبد لربه على درجة إلى آخره، يقول تضمن كلامه تعظيم مقام المحبة، وأن العباد فيها متفاضلون، وهذا صحيح، ولكنه عفى الله عنه هون من مقامات الخوف والرجاء والتوكل. وقال إن غاية حظ النفس بينما غاية المحبة المحبوب، وهذا لا يسلم له في الجانبين. فمقامات الخوف والرجاء والتوكل غايتها إجلال الله وتعظيمه والخضوع له والإقرار بربوبيته وكمال غناه، كيف وقد أثنى الله على ملائكته بمقام الخوف فقال: يخافون ربهم من فوقهم، وقال سبحانه: وهم من خشيته مشفقون. وأثنى الله على أنبيائه وأوليائه بمقام الخوف والرجاء والتوكل فقال سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال عن الرسل عليهم السلام: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمنا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

خدمة الله، وإنما يقال عبادة الله. وتقدم نقل كلام شيخنا البراك على هذا، وأن هذا من عبارات الصوفية، وابن سعدي رحمه الله نقلها عن ابن القيم في تفسيره، ولا فلا يقال خدمة وإنما يقال عبادة لله. ثم قال في قوله تعالى: الذي تبرأ الذين اتبعوا، قيل هم الآلهة القول الأول، أو الشياطين أو الرؤساء، قال والعموم أولى، أي كل من اتبع سواء كان من الآلهة أو الشياطين أو الرؤساء. ومسألة العموم أولى هذه ستتكرر كثيرا في التفسير، فلو جمعت فإن هذا حسن، فإن المصنف رحمه الله كثيرا ما يذكر الخلاف ثم يقول والعموم أولى، لأن هذا الخلاف يكون خلاف تنوع وليس أو من باب ضرب المثل وليس بخلاف تضاد. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: كلوا أمر محمول على الإباحة، حلالا حال مما في الأرض، أو مفعول بكل، أو صفة لمفعول محذوف، أي شيئا حلالا طيبا يحتمل أن يريد الحلال أو اللذيذ. خطوات الشيطان ما يأمر به وأصله من خطوة المشي. وقال المنذر بن سعيد: يحتمل أن يكون من الخطيئة، ثم سهلت همزته وقرئ بضم الطاء وإسكانها، وهما لغتان بالسوء والفحشاء المعاصي، وأن تقول على الإشراك وتحريم الحلال كالبحيرة وغير ذلك. أولو كان آباؤهم رد على قولهم بل نتبع، والآية في كفار العرب، وقيل في اليهود، والمعنى أتتبعونهم ولو كانوا لا يعقلون، فدخلت همزة الإنكار على واو الحال. ومثل الذين كفروا، والآية في معناها قولان: الأول تشبيه الذين كفروا بالبهائم في قلة فهمهم وعدم استجابة ممن يدعوهم، ولا بد في هذا من محذوف، وفيه وجهان: أحدهما أن يكون المحذوف أول الآية، والتقدير مثل داعي الذين كفروا إلى الإيمان، كمثل الذي ينعق أن يصيح بما لا يسمع، وهي البهائم التي لا تسمع إلا دعاء ونداء ولا تعقل معناه. والآخر أن يكون المحذوف بعد ذلك، والتقدير مثل الذين كفروا كمثل مدعو الذي ينعق، ويكون دعاء ونداء على الوجهين مفعولا بيسمع والنعق وزجر الغنم والصياح عليها. فعلى هذا القول شبه الكفار بالغنم، وشبه داعيهم بالذي يزجرها ويصيح عليها. والقول الثاني تشبيه الذين كفروا في دعائهم وعبادتهم لأصنام بمن ينعق بما لا يسمع، لأن الأصنام لا تسمع شيئا، ويكون دعاء ونداء على هذا منقطعا، أي أن الداعي يتعب نفسه بالدعاء والنداء لمن لا يسمعه من غير فائدة. فعلى هذا شبه الكفار بالناعق. صم وما بعده راجع للكفار، وذلك يقوي التأويل الأول، ورفعه على إضمار مبتدأ، واشكروا ولا يتدين على وجوب الشكر، لقوله: إن كنتم إياه تعبدون. الميتة ما مات حتما فيه، وهو عموم خص من الحوت والجراد، وأجاز مالك أكل الطاف من الحوت، ومنعه أبو حنيفة، ومنع مالك أكل الجراد حتى يسبب موتها بقطع عضو منها ووضع في الماء وغير ذلك، وأجازه ابن عبد الحكم دون ذلك. والدم يريد المسفوح لتقييد بذلك في سورة الأنعام، ولا خلاف في إباحة ما خالط اللحم من الدم، ولحم الخنزير هو حرام سواء ذكي أو لم يذك، وكذلك شحمه بإجماع، وإنما خص اللحم بالذكر لأنه الغالب في الأكل، ولأن الشحم تابع له، ولذلك من حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما حنث، بخلاف العكس. وما أهل به أي صيح، لأنهم كانوا يصيحون باسم من ذبح له، ثم استعمل في النية في الذبيحة لغير الله الأصنام وشبهها، اضطر بالجوع وبالإكراه مشتق من الضرورة، ووزنه افتعل وأبدل من التاء طاء، غير باغ ولا عاد، قيل باغ على المسلمين وعاد عليهم، ولذلك لم يرخص مالك في رواية عنه للعاصي بسفر أن يأكل الميتة، والمشهور عنه الترخيص له، وقيل باغ باستعمالها من غير اضطرار، وقيل باغ أي متزيد على إمساك رمق، ولهذا لم يجز الشافعي للمضطر أن يشبع من الميتة، وقال مالك بل يشبع ويتزود، فلا إثم عليه رفع للحرج، ويجب على المضطر يأكل الميتة لئلا يقتل نفسه بالجوع، وإنما تدل الآية على الإباحة، ويؤخذ الوجوب من غيرها. وقد اختلف هل يباح له أكل الميتة والدم ولحم الخنزير أو أكل ما عدا الخنزير، واختلف هل يباح له أكل ميتة ابن آدم أم لا، فمنعه مالك وجازه الشافعي لعموم الآية. إن الذين يكتمون اليهود ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أي أكلهم للدنيا يقودهم إلى النار، فوضع السبب موضع المسبب، وقيل يأكلون النار حقيقة في جهنم، ولا يكلمهم الله عبارة عن غضبه عليهم، وقيل لا يكلمهم بما يحبونه. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله: قوله ولا يكلمهم الله عبارة عن غضبه عليهم إلى آخره. أقول: فسرنا في الكلام بأحد وجهين، بالغضب اللازم من ترك الكلام وهو من التفسير باللازم، أو بترك كلام مخصوص وهو ما يحبونه ويسرهم، والثاني هو المناسب لظاهر اللفظ، والله أعلم. قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله: ولا يزكيهم، لا يثني عليهم، فما أصبرهم تعجب من جرأتهم على ما يقودهم إلى النار ومن صبرهم على عذاب النار في الآخرة. وقيل إنه استفهام وأصبرهم بمعنى صبرهم هذا بعيد، وإنما حمل قائل وعليه اعتقاده أن التعجب مستحيل على الله لأنه استعظام خفي سببه، وذلك لا يلزم فإنه في حق الله غير خفي السبب. ذلك إشارة إلى العذاب ورفعه بالابتداء وبفعل مضمن بأن الله الباء سببية. نزل الكتاب القرآن هنا بالحق أي بالواجب أو بالإخبار الحق أي الصادق، والباء فيه سببية أو للمصادق. الذين اختلفوا في الكتاب اليهود والنصارى والكتاب على هذا التوراة والإنجيل، وقيل الذين اختلفوا العرب والكتاب على هذا القرآن، ويحتمل جنس الكتاب في الموضعين لفي شقاق بعيد أي بعيد من الحق والاستقامة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال في قوله تعالى والدم يريد المسفوح لتقييده بذلك في سورة الأنعام، وحكى الإجماع ابن جرير وابن عطية والقرطبي وابو حيان والشوكاني وغيرهم أن المراد بالدم هنا الدم المسفوح. ثم قال المصنف رحمه الله واختلف هل يباح له أكل الميتة والدم والخنزير أو أكل ما عدا الخنزير، واختلف هل يباح له أكل ميتة ابن آدم، فمنعه مالك وأجازه الشافعي لعموم الآية. قال النووي في المجموع إذا لم يجد المضطر إلا آدميا ميتا معصوما ففيه طريقان، أصحهما وأشهرهما أنه يجوز وبه قطع المصنف والجمهور. ثم قال قال الماوردي فإن جوزنا الأكل من الآدمي فلا يجوز أن تأكل منه إلا ما يسد الرمق بلا خلاف، حفظا للحرمتين أي حرمة هذا الآدمي الميت وحرمة هذا الحي الذي أكل للضرورة. ثم قال في قوله تعالى لا يكلمهم الله عبارة عن غضبه عليهم، وقيل لا يكلمهم بما يحبونه. وقال شيخنا البراك حفظه الله قال والثاني هو المناسب لظاهر اللفظ أي لا يكلمهم، ففيه إثبات لصفة الكلام لله، لكن الأول عبارة عن غضبه هذا التفسير عند المؤولة ولا يريدون به إثبات الكلام لله، يريدون به تأويل صفة الكلام، لكن الثاني لا يكلمهم بما يحبونه أي أنه يكلمهم لكن يكلمهم بكلام لا يحبونه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى ليس البر الآية خطاب لأهل الكتاب لأن المغرب قبلة اليهود والمشرق قبلة النصارى، إنما البر التوجه إلى الكعبة. وقيل خطاب للمؤمنين ليس البر الصلاة خاصة بل البر جميع الأشياء المذكورة بعد هذا، ولكن البر من آمن لا يصح أن يكون من آمن خبرا عن البر فتأويله لكن صاحب البر من آمن، أو لكن البر بر من آمن، أو يكون البر مصدرا وصف به وآت المال صدقة التطوع وليست في الزكاة لقوله بعد ذلك وآت الزكاة على حبه، الضمير عائد على المال كقوله ويؤثرون على أنفسهم الآية، وهو الراجح من طريق المعنى وعود الضمير على الأقرب، وهو على هذا تتميم وهو من أدوات البيان، وقيل يعود على مصدر وآت وقيل على الله ذوي القربى، وما بعده مرتب بتقديم الأهم والأفضل لأن الصدقة على القرابة صدقة وصلة بخلاف من بعدهم. ثم اليتامى لصغر محادتهم، ثم المساكين للحاجة خاصة، وبين السبيل الغريب، وقيل الضيف السائلين وإن كانوا غير محتاجين، وفي الرقاب عتقها، والموفون بعهدهم إلى عهد مع الله ومع الناس، والصابرين نصب بإضمار فعل في البأساء الفقر والضراء المرض، وحين البأس القتال

والقرطبي وغيرهما. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع. انتهى كلامه رحمه الله، فنقل الإجماع على أن هذا منسوخ. نعم. أحسن الله إليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: كتب عليكم الصيام أي فرض، كما كتب القصد بقوله كما كتب على الذين من قبلكم، وبقوله أيام معدودات الصيام على المسلمين، وكأنه اعتذار عن كتبه عليهم ومناطفة جميلة. قال الشيخ عبد الرحمن البرق: قول ابن جزي وكأنه اعتذار عن كتبه عليهم، أقول فيه نسبة الاعتذار إلى الله، معنى كلامه أن الله أخبر المؤمنين أنه كتب الصيام على من قبلهم اعتذارا منه إلى المؤمنين عن كتب الصيام عليهم. وفي نسبة الاعتذار إلى الله نظر، فإنه لم يرد نسبة الاعتذار إلى الله في شيء من نصوص الكتاب والسنة، وإنما الذي ورد الإعذار أي إزالة العذر، وذلك بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين. وبإمهاد العبد في عمره إلى أمد يمكنه فيه التدارك، كما في الحديث: أعذر الله إلى امرئ أخرج له حتى بلغه 60 سنة. فلا حجة للعباد على الله، وقد أقام الحجة عليهم بإرسال الرسل وبالإمهال. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فلا عذر لمن كفر بالله وعصى رسله بعد إعذار الله إليهم. والاعتذار إنما يكون من الأدنى إلى الأعلى، فالواجب على العباد أن يعتذروا إلى ربهم بالاعتراف والتوبة من ذنوبهم، لا أن يعتذر الله إليهم لما فعله بهم، إذ لم يفعل بهم إلا ما له فعله لأنهم عبيده، كما قال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك. وهو سبحانه بصير بهم، كما قال: إنه بعباده خبير بصير. وليس لأحد أن يقول: لما فعلت كذا يا ربنا، ولما شرعت كذا، على وجه الاعتراض. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والذي كتب على الذين من قبل الصيام مطلقا، وقيل: كتب على الذين من قبلنا رمضان فبدلوا أياما منصوب بالصيام أو بمحذوف، ويبعد انتصابه بتتقون. فمن كان منكم مريضا، الآية إباحة للفطر مع المرض والسفر، وقد يجب الفطر إذا خاف الهلاك. وفي الكلام عند الجمهور محذوف يسمى فحوى الخطاب وتقديره: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر عليه عدة من أيام أخرى. ولم يقل الظاهرية بهذا المحذوف يروا أن صيام المريض والمسافر لا يصح، وأوجبوا عليه عدة من أيام أخرى وإن صام رمضان. وهذا منهم جهل بكلام العرب، وليس في الآية ما يقتضي تحديد السفر، وبذلك قال الظاهرية. وحده في مشهور مذهب مالك 4 برود. وعلى الذين يطيقونه فدية، قيل: يطيقونه من غير مشقة فيفطرون ويكفرون. ثم نسخ جواز الإفطار بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقيل: يطيقونه بمشقة كالشيخ الهرم فيجوز له الفطر ويكفر بالإطعام، فلا نسخ على هذا. فمن تطوع أي صام ولم يأخذ بالفطر والكفارة، وذلك على القول بالنسخ. وقيل: تطوع بالزيادة في مقدار الإطعام، وذلك على القول بعدم النسخ. شهر رمضان مبتلأ أو خبر، أو خبر ابتلاء مضمر أو بدل من الصيام، أنزل فيه القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر من رمضان، ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بطول 20 سنة. وقيل المعنى: أنزل في شأنه القرآن، كقولك: أنزل القرآن في فلان. وقيل المعنى: ابتلأ فيه إنزال القرآن، هدى للناس وبينات من الهدى، أي أن القرآن هدى، ثم هو مع ذلك من مبينات الهدى. وذلك أن الهدى على نوعين: مطلق وموصوف بالبيان، فالهدى الأول هنا على الإطلاق. وقوله: وبينات من الهدى، أي وهو من الهدى المبين، فهو من عطف الصفات قولك: فلان عالم وجليل من العلماء. فمن شهد، إن كان حاضرا غير مسافر. والشهر منصوب على الظرفية، اليسر والعسر على الإطلاق. وقيل: اليسر الفطر في السفر، والعسر الصوم فيه. ولتكمله: متعلق بمحذوف تقديره شرع أو عطف على اليسر. العدة، الأيام التي أفطر فيها. ولتكبر، التكبير يوم العيد أو مطلق. أجيب دعوة الداعي مقيد بمشيئة الله وموافقة القدر. وهذا وجواب من قال: كيف لا يستجاب الدعاء مع وعد الله بالاستجابة؟ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله مقيد بمشيئة الله إلى آخره،

إذا أخذ ما ذكر. ثم قال في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا، قال وفي الكلام عند الجمهور محذوف ويسمى فحوى الخطاب، وتقديره فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، لأننا لو أخذنا بظاهر الآية أن من كان مريض لو صام فإنه يقضي إذا لم نقدر محذوف، لكن لا بد من تقدير محذوف فمن كان منكم مريضا فأفطر، فهذا يلزمه القضاء. أما إذا كان مريضا فاحتمل الصيام وصام فلا يلزمه القضاء، وكذا إذا كان مسافرا. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى أجيب دعوة الداعي، قال مقيد بمشيئة الله وموافقة القدر. وبين شيخنا البراك حفظه الله قال أقول تضمن كلامه هذا أن ما وعد الله باستجابة دعاء الداعي مشروط بأمرين، الأول بأنه بمشيئة الله قال وهذا حق، والثاني بموافقة القدر أي أن يكون المطلوب قد سبق القدر بكونه، وفي هذا إجمال. فإن أراد أنه مقدر بدون حصول هذا الدعاء فهذا يؤول إلى أن يكون الدعاء لا أثر له في حصول المطلوب، وهذا هو الظاهر من مراده، أي أن هذا مقدر ولا الدعاء ليس له تأثير. قال فإن هذا يجري على مذهب نفاة تأثير الأسباب، والدعاء من الأسباب، وهو مذهب الأشاعرة. إذا المصنف رحمه الله أراد هذا فإن هذا غير صواب، وإن أراد أنه مقدر الحصول بذلك الدعاء فهو حق. ثم قال في قوله تعالى باشروهن إباحة، نقل الرازي الإجماع على أن الأمر هنا للإباحة، الأمر كما لا يخفى يفيد الوجوه لكن المراد هنا الإباحة. ثم قال في قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تحريم للمباشرة حين الاعتكاف. ما المراد بهذه المباشرة؟ قال جمهور العلماء أنه الجماع وما دون الجماع، وهذا هو الراجح، وقيل الجماع فقط، فيحرم عليه مقدمات الجماع ونحو ذلك مما يكون بين الزوجين فلا يفعل ذلك وهو معتكف. ثم استنبط فائدة من قوله في المساجد، قال دليل على جواز الاعتكاف في كل مسجد خلافا لمن قال لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام. نعم. أحسن الله إليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى عند قوله تعالى يسألونك عن الأهلة، سببها أنهم سألوا عن الهلال وما فائدة محاقه وكماله ومخالفته لحال الشمس، والهلال ليلتان من أول الشهر وقيل ثلاث ثم يقابله قمر، مواقيت جمع ميقات لمحل الديون والأكياد وانقضاء العدل وغير ذلك. ثم ذكر الحج اهتماما بذكره وإن كان قد دخل في المواقيت للناس، وليس البر الآية، كان القوم إذا رجعوا من الحج لم يدخلوا بيوتهم من أبوابها وإنما يدخلون من ظهورها ويقولون لا يحول بيننا وبين السماء شيء، فنزلت الآية إعلاما أن ذلك ليس من البر، وإنما ذكر ذلك بعد ذكر الحج لأنه كان عندهم من تمام الحج. وقيل إن المعنى ليس البر أن تسألوا عن الأهلة وغيرها مما لا فائدة لكم فيه فتأتون الأمور على غير ما يجب، فعلى هذا البيوت وأبوابها وظهورها استعارات يراد بالبيوت المسائل وظهورها السؤال عما لا يفيد وأبوابها السؤال عما يحتاج إليه. البر من اتقى تأويله مثل البر من آمن، الذين يقاتلونكم، كان القتال غير مباح في أول الإسلام ثم أمر بقتال الكفار الذين يقاتلون المسلمين دون من لم يقاتل، وذلك مقتضى هذه الآية، ثم أمر بقتال جميع الكفار في قوله وقاتلوا المشركين كافة وقتلوهم حيث قتلوهم، فهذه الآية منسوقة. وقيل إنها محكمة وإن المعنى قاتل الرجال الذين هم بحال من يقاتلكم دون النساء والصبيان الذين لا يقاتلونكم، والأول وأرجح وأشهر، ولا تعتلوا أي بقتال من لم يقاتلكم على القول الأول وبقتال النساء والصبيان على القول الثاني، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أي من مكة لأن قريشا أخرجوا منها المسلمين، والفتنة أشد من القتل أي فتنة المؤمن عن دينه أشد عليه من قتل، وقيل كف الكفار أشد من قتل المؤمنين لهم في الجهاد عند المسجد الحرام، منسوخ بقوله حيث وجدتموهم، وذلك قول نسخ الذين يقاتلونكم فإن ينتهوا أي عن الكفر وأسلموا بدليل قوله غفور رحيم، وإنما يغفر للكافر إذا أسلم، لا تكون فتنة حي لا يبقى دينكم. الشهر الحرام الآية نزلت لما صد الكفار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين عن دخول مكة للعمرة عام الحديبية في شهر ذي القعدة، فدخل في العام الذي بعده في شهر ذي القعدة أي الشهر الحرام الذي دخلت في مكة في الشهر الحرام الذي صرتم فيه عن دخولها. والحرمات قصاص، الحرمة الشهر والبلد حين دخلتموها قصاص بحرمة الشهر والبلد حين صرتم عنها. فاعتدوا عليه تسمية العقوبة باسم الذنب، أي قاتلوا من قاتلكم ولا تبالوا بحرمة من صدكم عن مكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أبو أيوب الأنصاري، المعنى لا تشتغلوا بأموالكم عن الجهاد، وقيل لا تتركوا النفقة في الجهاد خوف العيلة، وقيل لا تقنطوا من التوبة، وقيل لا يتلقحموا المهالي، والباء في بأيديكم زائرة، وقيل التقدير لا تلقوا أنفسكم بأيديكم. وأتموا الحج والعمرة لله، أي أكملوهما إذا ابتدأتم عملهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما إتمامهما إكمال النسك. قال علي رضي الله عنه إتمامهما أن تحرم بهما من دارك، ولا حجة فيه لمن أوجب العمرة، لأن الأمر إنما هو بالإتمام لا بالابتداء. فالحصرتم المشهور في اللغة أحصره المرض بالألف وحصره العدو، وقيل بالعكس، وقيل هما بمعنى واحد. فقال ما لكم أحصرتم هنا بالمرض على مشهور اللغة، فأوجب عليه الهدي ولم يوجبه على من حصره العدو. وقال الشافعي وأشهب يجب الهدي على من حصره العدو، وحمل الآية على ذلك واستدل بنحل النبي صلى الله عليه وسلم الهدي بالحديبية. وقال أبو حنيفة يجب الهدي على المحصن بعدو وبمرض، فما استيسر أي فعليكم ما استيسر من الهدي وذلك شاء، ولا تحقوا رؤوسكم، خطاب للمحصن بمرض عند مالك، لأنه لا يتحلل بالحلق حتى يبلغ الهدي محلة أي موضع نحره، وهو مكة أو من عند مالك. وقال الشافعي محله حي محصر، وقيل هو خطاب للمحصن وغيره. فمن كان منكم مريضا، الآية نزلت في كعب بن عجرة حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لعلك تؤذيك هوام رأسك، فقال عن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك بشان. فمعنى الآية أن من كان في الحج واضطره مرض أو قمل إلى حلق رأسه قبل يوم النحر جاز له حلقه عليه صيام أو صدقة أو نسك حسب ما تفسر في الحديث. وقاس الفقهاء على حلق الرأس سائر الأشياء التي يمنع الحاج منها إلا الصيد وطء النساء. وقص الظاهرية ذلك الحكم على حلق الرأس، ولا بد في الآية المضمن لا يستقل الكلام دونه وهو المسمى فحوى الخطاب وتقديرها. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق رأسه فعليه فدية. فإذا أمنتم من المرض على قول مالك، ومن العدو على قول غيره. والمعنى إذا كنتم بحال أمن سواء تقدم مرض أو خوف عدو أو لم يتقدم. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، التمتع عند مالك وغيره هو أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج ثم يحج من عامه، فهو قد تمتع بإسقاط أحد السفرين للحج أو العمرة. وقال عبد الله بن الزبير التمتع أن يحصر عن الحج بعد حتى يفوت الحج فيعتمر عمرة يتحلل بها من إحرامه ثم يحج مقابل قضاء لحج حجته، وهو قد تمتع بفعل الممنوعات في الحج من وقت تحلله بالعمرة إلى الحج مقابل. وقيل التمتع يقران الحج والعمرة، فما استيسر من الهدي شاء. 3 أيام في الحج وقتها من إحرامه إلى يوم عرفة، فإن فاته صام أيام التشريق إذا رجعتم أي إلى بلادكم وفي الطريق تلك 10. فإلته بيان أن 7 تصام بعد 3 فتكون 10، ورفع لتوهم أن 7 بدل من 3، وقيله مثل الفذلكة وهو قول الناس بعد الأعداد فذلك كذا، وقيل كاملة في الثواب. فمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يعني غير أهل مكة وذي طوى بإجماع، وقيل أهل الحرم كله، وقيل من كان دون المواقيت. وقوله ذلك إشارة إلى الهدي أو الصيام، أي إنما يجب الهدي أو الصيام بدلا منه على الغرباء لا على أهل مكة، وقيل ذلك إشارة إلى التمتع. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، وقال في قوله تعالى الذين يقاتلونكم، قال كان القتال غير مباح في أول الإسلام، ثم أمر بقتال الكفار الذين يقاتلون المسلمين إلى آخر ما ذكر، وقيل إنها محكمة، ثم أمر قبل ذلك ثم أمر بقتال جميع الكفار في قوله قاتلوا المشركين وقاتلوا المشركين كافة، فهذه الآية منسوخة، وقيل إنها محكمة وأن المعنى قاتلوا الرجال الذين هم بحال من يقاتلكم دون النساء والصبيان. قال والأول أرجح وأشهر، وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين بالصبر على هذا الكفار، ثم أذن الله لهم بقتالهم. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال أبو أيوب الأنصاري

أمروها كما جاءت من غير كيف، لكن يكون في كلام المؤلف نوع تناقض، فجعلها من المتشابه يقتضي عدم الفهم لمعناها، وقوله يجب الإيمان بها من غير تكييف يقتضي فهمها وإثبات معناها، ففي تقرير لما زعم أنه مذهب السلف اضطراب. وفي كلام رحمه الله عن الآية اضطراب آخر، فبينما يتعلق الكلام فيه يأتيهم الله ينتقل إلى يكون متعلقا بقول ينظرون، وذلك في قوله ويحتمل ألا تكون من المتشابه، ثم يفسر ينظرون بيطلبون، والمعروف في اللغة والتفسير أن ينظرون المتعدي معناه ينتظرون، كقوله هل ينظرون إلا تأويله، وفي هذا تهديد للمكذبين. وصواب أن الآية تدل على أن الله يأتي يوم القيامة كيف شاء كما قال وجاء ربك، وقول المؤلف فإن كان ذلك لأمر الله فلا إشكال، وإن كان لله فهو من المتشابه، يريد به إن كان معنى يأتيهم الله يأتيهم أمر الله فلا إشكال فيه، يعني أمر الله في الظلل، وإن كان معنى يأتيهم الله يأتيهم الله نفسه فهو من المتشابه، لأن الله نفسه لا يأتي في الظلل من الغمام، لأن الظلل مخلوقة والله سبحانه لا يحيط به المخلوق. لعل هذا مراده رحمه الله. والصواب أن لا تدل على أن الله يأتي يوم القيامة كيف شاء كما قال وجاء ربك، ويكون معنى قولي في ظلل أي مع ظلل، ففي على هذا بمعنى مع لا بمعنى في التي للظرفية كما يقتضي كلام المؤلف، وهذا من أحسن ما عبر به عن معنى في قولي في ظلل، وبذلك يتجه معنى الآية ويزول ما يتوهم فيها من إشكال أو تشابه. قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى الغمام السحاب وقضي الأمر فرغ منه، وذلك كناية عن وقوع العذاب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، وقال في قوله تعالى فضلا من ربكم التجارة في أيام الحج أباحها الله تعالى، وقال ابن عباس فضلا من ربكم في مواسم الحج، وهي قراءة شاذة، والغالب أن مثل هذه القراءة قراءة تفسيرية، أي أراد بها الصحابي التفسير فأدخلت على أنها قراءة. ثم قال في قوله تعالى من عرفات اسم علم، والتنوين فيه مقابلة النون في جمع المذكر، أي هذا التنوين ليس بتنوين تعريف. لماذا؟ قال لا تنوين صرف، فإن فيه التعريف والتأنيث، فهذا لا ممنوع من الصرف، عرفات ممنوع من الصرف. وما هو هذا التنوين؟ هذا تنوين مقابلة، وتنوين المقابلة ليس مما يعرف به الاسم أو يصرف به الاسم، فإن هذا الاسم ممنوع من الصرف ممنوع من التنوين. ثم قال في قوله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس، فيه قولان أنه أمر للحمص وهم قريش، وسموا حمسا لتحمسهم في دينهم أي تشددهم. ثم والقول الثاني أنه خطاب لجميع الناس، ومنافض من المزدلفة إلى منى، والقول الأول لعله الأقرب أنه قريش كانوا لا يخرجون عن الحرم فأمروا أن يفيضوا من حيث أفاض الناس. ثم قال في قوله تعالى آتنا في الدنيا حسنة، قيل العمل الصالح، وقيل المال، وقيل المرأة الصالحة، والمختار أن الحسنة شاملة لجميع هذا المذكور. ثم قال في قوله تعالى سريع الحساب وجهان، أحدهما أن يراد به سرعة مجيء يوم القيامة، فيوم القيامة لا شك أنه قريب وسريع المجيء، والآخر أن يراد به سرعة وقوع الحساب يوم القيامة، لأن الله لا يحتاج إلى عدة ولا فكرة. قيل لعلي كيف يحاسب الله الناس على كثرتهم؟ قال كما يرزقهم على كثرتهم، والثاني هو الأقرب والأول محتمل، ولا تعارض بين المعنيين. ثم ذكر قال وأما المتعجل فقيل يترك رمي الجمار يوم الثالث، وقيل يقدمها في اليوم الثاني، والراجح أنه يترك رميها. ثم قال في قوله من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، نزلت في الأخنس بن شريك، وقيل في المنافقين، وقيل عامة، والراجح وإن كانت الآية نزلت في الأخنس فإنها تعم كل من كان على صفته، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم أورد أشكالا في قوله السلم، قال فالأمر على هذا لأهل الكتاب، وخوطبوا بالذين آمنوا لإيمانهم بأنبيائهم

أعمالهم ذهب مالك لأن المرتد يحبط عمله بنفس الارتداد سواء رجع إلى الإسلام أو مات على الارتداد، ومن ذلك انتقاض وضوئه وبطلان صومه. وذهب الشافعي إلى أنه لا يحبط إلا إما تكافرا لقوله فيمت وهو كافر. وأجاب المالكية بأن قوله حبطت أعمالهم جزاء على الردة، وقوله أصحاب النار هم فيها خالدون جزاء على الموت على الكفر. وفي ذلك نظر، إن الذين آمنوا ولا تنزلت في عبد الله بن جحش وأصحابه الخمر كل مسكر من العنب وغيره والميسر القمار، وكان ميسر العرب بالقداح في لحم الجزور، ثم يدخل في ذلك النرد والشطرنج وغيرهما. وروي أن السائل عنه ما كان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه إثم كبير النص في التحريم، وأنهما من الكبائر، لأن الإثم حرام لقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم خلافا لمن قال إنما حرمتها آية المائدة إلى هذه الآية. ومنافع في الخمر التلذذ والطرب، وفي القمار يكتساب به، ولا يدل ذكر المنافع على الإباحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما المنافع قبل التحريم والإثم بعده، وإثمهما أكبر تغليب للإثم على المنفعة، وذلك أيضا بيان للتحريم. قل العفو أي السال من غير مشقة، وقراءة الجماعة بالنصب بإضمار فعل مشاكلة للسؤال على أن يكون ماذا مركبا مفعولا بيوفقون، وقرأ أبو عمرو بالرفع بالابتداء مشاكلة للسؤال على أن يكون ما مبتدا وذا خبر. تتفكرون في الدنيا والآخرة في أمرهما، ويسألونك عن اليتامى، كانوا قد تجنبوا اليتامى تورعا، فنزلت إباحة مخالطتهم بالإصلاح لهم. فإن قيل لما جاء ويسألونك بالواو ثلاث مرات وبغير واو ثلاث مرات قبلها، فالجواب أن سؤال عن المسائل الثلاث الأول وقع في أوقات متفرقة، فلم تأتي بحرف عطف، وجاءت الثلاث الأخيرة بالواو لأنها كانت متناسقة. والله يعلم تحذيرا من الفساد وهو أكل أموال اليتامى، لا أعنتكم لضيق عليكم بالمنع من مخالطتهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا أهلككم بما سبق من أكلكم لأموال اليتامى. ولا تنكحوا إلا تتزوجوا، والنكاح مشترك بين الوطي والعقد. المشركات عباد الأوثان من العرب، فلا تتناولوا اليهود ولا النصارى المباح نكاحهن في المائدة، فلا تعارض بين الموضعين ولا نسخ خلافا لمن قال آية المائدة نسخت هذه، ولمن قال هذه نسخت آية المائدة، فمنع نكاح الكتابيات. ونزلت الآية بسبب مرتد الغدوي أراد أن يتزوج امرأة مشركة. ولا أمة مؤمنة أي أمة الله أي أمة لله حرة كانت أو مملوكة، وقلامة مملوكة مؤمنة خير من حرة مشركة ولو أعجبتكم في الجمال والمال وغير ذلك. ولا تنكحوا المشركين إلا تزوجوا نساءكم من عقد الإجماع، وأن الكافر لا يتزوج مسلمة سواء كان كتابيا أو غيره. واستدل المالكية على وجوب الولاية في النكاح بقوله ولا تنكحوا المشركين، لأنه أسند نكاح النساء إلى الرجال. ولا عبدنا يعبد لله وقيل مملوك، أولئك المشركات والمشركون يدعون إلى النار إلى الكفر الموجب للنار بإذنه أي بإرادته أو علمه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال رحمه الله في قوله تعالى يرزق من يشاء، قال إن أراد في الآخرة فمن كناية عن المؤمنين، والمعنى رد على الكفار. وإن أراد في الدنيا فيحتمل أن تكون من كناية عن المؤمنين أي سيرزقهم الله فيه وعد لهم، أو كناية عن الكافرين أي أن رزقهم في الدنيا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم قال في قوله تعالى فللوالدين والأقربين، قال إن أريد بالنفقة الزكاة فذلك منسوخ. والصواب أن المراد التطوع فلا نسخ. قال وقدم في الترتيب الأهم فالأهم، وورد السؤال عن المنفق والجواب عن مصرفه، لأنه كان المقصود بالسؤال، وقد حصل الجواب عن المنفق بقوله من خير. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قال في الخمر التلذذ والطرب، وفي القمار اكتساب، ولا يدل ذكر المنافع على الإباحة. قال ابن عباس المنافع قبل التحريم والإثم بعده، فهذا توجيه آخر أن ما كان فيها من منافع فهذا كان قبل التحريم والإثم بعد ذلك. ثم أورد إشكالا في قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى، قال فإن قيل لما جاء ويسألونك بالواو ثلاث مرات وبغير واو ثلاث مرات قبلها، والجواب أن سؤالهم عن المسائل الثلاث الأول أي التي وقعت في أوقات متفرقة، الأول وقع في أوقات متفرقة فلم تأتي بحرف العطف، جاءت بغير الواو، وجاءت الثلاثة الأخيرة بالواو لأنها كانت متناسقة، أي لم تقع متفرقة وإنما جاءت متناسقة. ثم قال في قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين، أي لا تزوجوهم، وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يتزوج مسلمة، إلى آخر ما ذكر من المسائل التي يذكرها ابن جزي رحمه الله نقل الإجماع، ومر معنا إلى الآن أكثر من إجماع نقله، فيحسن أن يجمع هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض، سأل عن ذلك عباد بن بشر وسيد بن الحضير، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا نجامع النساء في المحيض خلافا لليهود؟ هو أذى مستقدر، هذا تعليل لتحريم الجماع في المحيض، لا تزل النساء يجتنب جماعهن. وقد فسر ذلك الحديث بقوله: لتشد عليها إزارها وشأنك بأعلاها حتى يطهرن ينقطع عنهن الدم، فإذا تطهرن يغتسل بالماء. وتعلق الحكم بالغاية الأخيرة عند مالك والشافعي، فلا يجوز عندهما وطء الحائض حتى تغتسل، وبالغاية الأولى عند أبي حنيفة، فأجاز الوطء عند انقطاع الدم وقبل الغسل وقرئ حتى يطهرن. ومعنى هذه القراءة بالماء فتكون الغايتان بمعنى واحد، وذلك حجة لمالك: من حيث أمركم قبول المرأة التوابين من الذنوب المتطهرين بالماء أو من الذنوب، حرث لكم أي موضع حرث، وذلك تشبيه للجماع في إلقاء النطفة وانتظار الولد بالحرث في إلقاء البدر وانتظار الزرع، أن شئتم أي كيف شئتم من الحياة ومتى شئتم، لا أين شئتم، لأنه يوهم الإتيان في الدبر، وقد افترم النسب جوازه إلى مالك، وقد تبرأ هو من ذلك وقال: إنما الحرث في موضع الزرع، وقدموا لأنفسكم إلى أعمال صالحة عرضة لأيمانكم، ولا تكثروا الحليف بالله فتبتدروا اسمه، وأن تبروا على هذا علة للنهي، فهو مفعول من أجل أي نهيتم عن كثرة الحلف كي تبروا، وقيل المعنى: لا تحلفوا على أن تبروا وتتقوا، وافعلوا البر والتقوى دون يمين، فأن تبروا على هذا هو المحلوف عليه. والعرضة على هذين القولين كقولك: فلان عرضة لفلان إذا أكثر التعرض له، وقيل: عرضة مانع من قولك: عرض له أمر حال بينه وبين كذا، أي لا تمتنع بالحليف بالله من فعل البر والتقوى. ومن ذلك يمين أبي بكر الصديق رضي الله عنه ألا ينفق على مصطح، فأن تبروا على هذا علة الامتناع، فهو مفعول من أجله أو مفعول بعرضة لأنها بمعنى مانع. باللغو الساقط وهو عند مالك قولك: نعم والله ولا والله الجاري على اللسان من غير قصد، وفاق للشافعي. وقيل: أن يحلف على شيء يظنه على ما حلف عليه ثم يظهر خلافه، وفاق لأبي حنيفة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: اللغو الحلف حين الغضب، وقيل: اللغو اليمين على المعصية والمؤاخذة العقاب أو وجوب الكفارة بما كسبت قلوبكم أي قصدت، فهو خلاف اللغو. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو اليمين الغموس، وذلك أن يحلف على الكذب متعمدا، وهو حرام إجماعا، وليس فيه كفارة عند مالك خلافا للشافعي. يولون من نساء يحلفون على ترك وطئن، وإنما تعدى بمن لأنه تضمن معنى البعد منهن، ويدخل فيه من عموم قوله: للذين كل حالف حرا كان أو عبدا، إلا أن مالك جعل مدة إله العبد شهرين خلافا للشافعي، ويدخل في إطلاق الإله اليمين بكل ما يلزم عنه حكم خلافا للشافعي في قص الإله عن الحلف بالله، ووجهه أن اليمين الشرعية ولا يكون مؤليا عند مالك والشافعي إلا إذا حلف على مدة أكثر من أربعة أشهر، وعند أبي حنيفة أربعة أشهر فصاعدا، وإذا انقضت الأربعة الأشهر وقف المؤلي عند مالك والشافعي، فإما فاء وإلا طلق، فإن أبا طلق عليه الحاكم. وقال أبو حنيفة: إذا انقضت الأربعة الأشهر وقع الطلاق دون توقيف، ولفظ الآية يحتمل القولين، فإن فاءوا رجعوا إلى الوطي وكفروا عن اليمين غفور رحيم أن يغفر ما في الإله من الإضرار بالمرأة، عزموا الطلاق. العزيمة على قول مالك التطليق أو الإباية، فيطلق عليه الحاكم، وعند أبي حنيفة ترك الفية حتى تنقضي الأربعة الأشهر. والطلاق في الإله رجعي عند مالك باين عند الشافعي وأبي حنيفة. والمطلقات يتربصن بيان للعدة، وهو عموم مخصوص خرجت منه الحامل بقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، واليائسة والصغيرة بقوله: واللائي يئسن من المحيض. الآية والتي لم يدخل بها بقوله: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فيبقى حكمها في المدخول بها وهي في سن من تحيض. وقد خص مالك من الأمة فجعل عدتها قرئين، ويتربصن خبر بمعنى الأمر، ثلاثة قروء انتصب ثلاثة على أنه مفعول به، هكذا قال الزمخشري. وقروء جمع قر، وهو مشترك في اللغة بين الطهر والحيض، فحمده مالك الشافعي على الطهر لإثبات التاء في ثلاثة، فإن الطهر مذكر أطهر والحيض مؤنث، ولقول عائشة رضي الله عنها الأقراوه الأطهر، وحمله أبو حنيفة على الحيض لأنه الدليل على براءة الرحم، وذلك مقصود العدة. فعلى قول مالك إن تنقضي العدة بالدخول في الحيضة الثالثة إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه، وعند أبي حنيفة بالطهر منها ما خلق الله في أرحامهن، يعني الحمل والحيض، وبعولتهن جمع بعل وهو الزوج، في ذلك في زمان العدة، ولهن مثل الذي عليهن من الاستمتاع وحسن المعاشرة درجة في الكرامة، وقيل الإنفاق، وقيل كون الطلاق بيده. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال في قوله تعالى حتى يطهرن، فإذا تطهرن يطهرن الأولى أي ينقطع عنهن الدم، فإذا تطهرن أي اغتسلن، فلا يجوز للرجل أن يجامع زوجته حتى ينقطع الدم ثم تغتسل. قال وقرئ حتى يطهرن بالتشديد أي في الموضع الأول الذي جاءت فيه القراءة يطهرن، ومعنى هذه القراءة بالماء، فتكون الغايتان بمعنى واحد، ولذلك لا يصح استدلال من استدل بقوله حتى يطهرن أنه يجوز له أن يجامع زوجته عند انقطاع الدم، فإن هذه القراءة فإن القراءة الأولى تحمل على القراءة الثانية، فهذا الموضع جاء فيه قراءتان، القراءة الأولى بالتخفيف يطهر، والقراءة الثانية يطهرن، وهي لا تحتمل إلا المفاعل الاغتسال فتغتسل المرأة، فلذلك يحمل تحمل القراءة الأولى على القراءة الثانية، فلا يجوز للرجل أن يجامع زوجته حتى تغتسل. ثم قال أن شئتم أي كيف شئتم من الهيئات أو متى شئتم، فسبق معنا أنه في أكثر من تفسير أنه يجوز له أن يجامع زوجته ولو كانت باركة أو جالسة أو غير ذلك، لا أين شئتم، لأنه يوهم الإتيان في الدبر، فإن هذا محرم. ثم قال في قوله تعالى باللغو، عرف لغو اليمين ما هو، ذكر أربعة أقوال، والراجح هو القول الأول قول مالك أن لغو اليمين قول القائل نعم والله ولا والله بلا والله مما يجري على اللسان، وهو قول مالك والشافعي وغيرهما. قال القرطبي رحمه الله قال المروزي لغو اليمين الذي اتفق العلماء على أنها لغو هو قول الرجل لا والله بلا والله في حديثه غير معتقد لليمين ولا مريدها، انتهى كلامه، وهذا هو الذي رجحه ابن جرير وابن كثير، ويكون الموردي رحمه الله قد نقل المروزي نقل الإجماع أن هذا داخل في اللغو، ثم اختلف العلماء فيما زاد على ذلك. ثم قال في قوله تعالى درجة والرجال عندهم درجة، قيل في الكرامة وقيل في الإنفاق وقيل كون الطلاق بيد الرجل، وكل هذه الثلاث المذكورة مما فضل الله به الرجال على النساء، وقد ذكر البغوي رحمه الله أوجه كثيرة، وكل هذه الأوجه هي مما فضل الله به الرجال على النساء. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وبقي من تمام هذا المجلس الإجابة على ما جاء من أسئلة في درس البارحة. فالسؤال الأول يقول السائل نريد تفصيلا أكثر في مسألة الترجيح بين القراءات، القراءات لا يرجح بينها القراءات المتواترة، وكلام العلماء يطول في هذا. قال ثعلب إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة لم أفضل إعرابا على إعراب في القرآن، فإذا خرجت إلى الكلام كلام الناس فضلت الأقوى على غيره، وكلام العلماء يكثر في هذا. وأيضا ممن تكلم في هذه المسألة أبو حيان لما جاء عند تفسير قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، جاءت قراءة أخرى تعلمون، ثم تكلم على هذه القراءة قال وتكلموا في ترجيح إحدى القراءتين على الأخرى، وقد تقدم أني لا أرى شيئا من هذه التراجيح، لأنها كلها منقولة متواترة قرآنا، فلا ترجيح في إحدى القراءتين على الأخرى. وكذا قال جلال الدين السيوطي في تعليقه على البيضاوي في عند تفسير قوله تعالى مالك يوم الدين، والقراءة الثانية مالك يوم الدين، قال البيضاوي وقرأ الباقون ملك وهو المختار. قال السيوطي عبارة غير حسنة، لأن كلتا القراءتين متواترة، فلا يحسن أن يقال في إحداهما إنها المختارة لما يشعر به من أن الأخرى بخلاف ذلك. وقد أنكر جماعة من الأئمة من رجح قراءة على الأخرى. وكلام العلماء يطول، منهم السمين الحلبي قال عندما ذكر الترجيح بين مالك وملك وبالعكس قال غير مرضي، لأن كلتا القراءتين متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالقراءات لا يرجح بينها. السؤال الثاني يقول في كلمة طالب العلم القرآن الكريم 10 مراحل لدراسة التفسير ثم علوم القرآن، فما هو الترتيب في دراسة هذه الكتب؟ هل يبدأ بعلوم القرآن ثم يدخل التفسير أم يجمع بينهما؟ لا، يجمع بينهم حسب حاجته. فأول ما يعتني به طالب العلم هو تصويب القراءة، لابد أن يختم ختمة أو يتعلم القراءة، ولذلك يحتاج التجويد، فيحفظ أول ما يحفظ تحفة الأطفال ثم الجزرية، ثم بعد ذلك يدخل في علوم القرآن. من علوم القرآن المشتركات، وهي المرحلة الأولى في التفسير، فيدرس المشتركات، يدرس النظم اليسير. من علوم القرآن الغريب، وهي المرحلة الثانية في التفسير، يدرس غريب القرآن. ثم بعد ذلك من علوم القرآن كلمات القرآن، ويدرس كلمة القرآن. من علوم القرآن الوجوه النظائر، ثم يدرس الوجوه وهكذا. ثم بعد ذلك يأتي ويدرس الرسم، يدرس العد، يدرس ما يحتاج إليه. السؤال الثالث يقول نريد مزيد تفصيل في معنى كلمة صفراء، بقرة صفراء، ماذا تعني صفراء؟ العلماء اختلفوا في صفراء على قولين، منهم من قال صفراء بمعنى سوداء، وهذا ناقشه الطبري ورد عليه، فإنه قال يعني في معرض كلامه قال إن العرب لا تصف السواد بالفقوع، وإنما تصف السواد بالحلوك، يقولون أسود حالك ولا يقولون أسود فاقع، إلى آخر كلام له نفيس. وقيل أن المراد بصفراء أنها صفراء القرن وصفراء الرقبة وغير أو الظلف. والقول الثاني الذي يظهر أن المراد بالأصفر هنا البني المحروق أو البني الغامق، لأن الإبل عند العرب لها 4 ألوان، اللون الأول البني المحروق وهو الذي يسمونه أصفر، ولا زال إلى اليوم يقولون هذه إبل صفراء، ومثلها البقر في ذلك. واللون الثاني البني الفاتح والذي يسمونه الأشعل، فيكون هذه شعلاء بني فاتح. واللون الثالث المجاهيم وهي السوداء شديدة السواد. واللون الرابع المغاتير وهي بيضاء. فيبقى أن المقصود بالأصفر هو البني المحروق أي البني الغامق، فيكون الفاقع أي شديد، أي شديد اللون في أي أنه لون بني شديد هذا اللون الغامق، فلعل هذا هو المقصود والله أعلم. أما اللون الأصفر الذي يوجد الآن في الألوان، هذا لا يوجد فيه شيء من الحيوانات بهذا اللون. ثم السؤال الرابع يقول لماذا خاطب الله بني إسرائيل ببني إسرائيل مع أن أباهم إسحاق؟ إسرائيل هو يعقوب أبو إسحاق، فهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، والمراد بإسرائيل يعقوب، فهو من أبائهم وإسحاق من أبائهم. السؤال الذي لي يقول يسأل عن تعليقات شيخنا البراك، يقول أن الطبعة القديمة ناقصة. لا، الأمر في ذلك سهل، لأن المحقق أضاف في الطبعة الثانية 40 موضعا للشيخ البراك، وبعض هذه المواقع ظاهرة وبعضها لا بد من نقله، فأنت تتابع بنسختك، وإذا جاء موضع نقل لشيخنا البراك ليس عندك تضع علامة ثم ترجع إلى التسجيل وتنقل هذا النقص الذي عندك. السؤال يقول السائل، أريد توضيح، يقول السائل هل القراءة تتفاضل؟ هذا سبق الجواب عنه. والسؤال الأخير يقول لماذا لم يعلم الله الملائكة الأسماء قبل آدم، ولماذا علم الله آدم الأسماء، إلى آخر ما ذكر كل السؤال حول آدم والملائكة. الجواب أن الله أراد إظهار تفضيل آدم وتمييزه فعلمه الأسماء كلها، ثم إنه سبحانه وتعالى لما أراد إظهار فضل آدم وسأل الملائكة وسأل آدم فأجاب آدم عن هذه الأسماء، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، فأخبرهم آدم فاعترف يعني علموا فضله. وهذا آخر البيان على هذه الجملة، ونستكمل القراءة إن شاء الله غدا، وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد وإخلاص في القول والعمل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.